الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، مع خواتيم الجزء 29 وكنا وقفنا عند سورة المدثر. سورة المدثر السورة 4 من حيث النزول. السور من حيث النزول، مش الآيات، مش الآيات، الآيات من حيث النزول. نزلت مفتتح سورة العلق، وبعدين مفتتح سورة المدثر اللي احنا معاها، وبعدين سورة المزمل. لكن من حيث اكتمال الصور، السورة الأولى من حيث النزول هي سورة العلق، بعديها سورة القلم، بعديها المزمل، بعديها المدثر. ولو خدتوا بالكوا هتلاقيهم منهج الإسلام. سورة العلق زي ما هندرسها سورة العلم، اقرأ. سورة القلم زي ما درسناها كانت سورة الأخلاق. سورة المزمل قلنا سورة العبادة وتكوين الحال مع ربنا سبحانه وتعالى. سورة المدثر سورة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي دي وظيفة المؤمن. ثلاث حاجات: علم وعمل ودعوة، علم وعبادة ودعوة، أمر معروف ونهي عن المنكر. سورة المدثر هتقول المعنى اللي قالته المزمل في البداية، الحنان والأمان عند الرحيم الرحمن، لكن هتحط لنا وصفة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى زي ما كانت سورة نوح بتتكلم على المعنى ده، الصبر والثبات. هنا هتتكلم عن صفات الداعية المسلم. صفات الداعية إيه؟ يا أيها المدثر قم، يقظة، فأنذر، وربك فكبر. اتنين، تعظيم لقدر الله تبارك وتعالى. وثيابك، يقول ابن القيم جماهير المفسرين على أن الثياب هنا القلب، فلازم يبقى طاهر الظاهر ثيابك وطاهر الباطن قلبك. وثيابك فطهر. والرجز، الرجز رواسب الجاهلية، الرجز كل المنكرات، كل النجاسات، كل أقذار الذنوب. والرجز فهجر. ولا تمنن، وانت شغال مع ربنا سبحانه وتعالى اوعى تمن على ربنا، اوعى تقول يا رب ده انا شغال لك، ده انا بدعو اليك، ده انا مقطع نفسي ليك، ده انا شغال شغلانة عشان هداية الناس ليك. اوعى تمنن، اوعى تستكثر عملك، ولا تمنن تستكثر. وآية جميلة قوي بقى، وجميل ان احنا نقولها كده في خواتيم تأملات وتدبرات القرآن. ولربك فاصبر. عشان ربنا اصبر. لو انت بجد مؤمن، عشان ربنا اصبر في الفتن. لو انت بجد حبيت علاقتك بربنا وتوددت للودود سبحانه وتعالى، اصبر. اصبر شويتين ثلاثة في الدنيا الصعبة دي، واصبر على الطاعة، واصبر عن المعاصي. ولربك، لو ربنا قيمته ومعرفته في قلبك غالية، ولربك فاصبر. سورة المدثر سورة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. صفات الداعية المسلم تبينها لك سورة المدثر. تيجي بعديها سورة القيامة، زي ما كنا قايلين في صوت الحاقة، دايما تربط لك الموضوع دايما بالإيمان باليوم الآخر. دايما الأساس اللي بيرتكز عليه المؤمن هو صدق علاقته بالله تبارك وتعالى، إيمانه بالله تبارك وتعالى، وإيمانه بالمصير، إيمانه بأن إلى ربك الرجعة. فتكلمك عن أهوال ومشاهد وأحداث القيامة. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة، بلا قادرين على أن نسوي بنانة. البعث والنشور إلى الله تبارك وتعالى. وتقول لك كل واحد مننا عارف كويس قوي نفسه، لانك انت اللي قاعد مع انت، وانت اللي قاعده مع انت 24 ساعة. بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. عشان كده شوف انت هيكون مقالك عند ربنا ايه. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة. وفكر كويس قوي في قيامة الانسان، وقيامة الانسان اذا مات، لحظة الغرغرة، لحظة السكرات، لحظة الوفاة والمنية، يا ترى هتأتيك وانت عامل ازاي؟ خواتيم سورة القيامة ترصد لك المعنى ده. وربنا سبحانه وتعالى يقول: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، أي تيقن إنه خلاص حيفارق الدنيا، وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، الساق يعني شدة، يعني شدة على شدة، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فكر في اللحظة دي كتير. فتيجي بعديها سورة الإنسان وتقول لك أيها الإنسان هل تعرف رحلتك في الحياة؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هل تعرف سبيلك؟ فتحكي لك من أول ما خلق الإنسان إلى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. يا ترى أنت ماشي على الطريق؟ صورة الإنسان صورة الطريق إلى الرحمن، رحلة الإنسان في سيره إلى الله تبارك وتعالى. ويختم الجزء بصورة المرسلات، صورة بتقول دايما الكلمة المتكررة في السورة تعرف منها السورة دي بتتكلم على ايه، زي ما كنا في سورة الرحمن مثلا ولقينا الآية اللي بتتكرر سورة القمر نفس الكلام. هنا فويل يومئذ للمكذبين، الويل لمن يكذب بالدين، الويل لمن لم يفهم. السورة الأولى كانت سورة تبارك في الجزء اللي كانت بتقول تعرف على ربنا، الويل لمن يكذب ومن لم يتعرف على الله تبارك وتعالى. فصورة من صور الترهيب في القرآن ويختم بها الجزء. والمعنى يا ترى قلوبنا معلقة بالآخرة؟ يا ترى تعرفنا على ربنا؟ يا ترى عرفت منهجك؟ عرفت رحلتك؟ عرفت ان الطريق علم وعمل ودعوة الى الله تبارك وتعالى؟ ليأتي الجزء 30 ليختم به القرآن الكريم، وهنعيش على مدى الثلاث حلقات القادمة مع أضواء وأنوار هذا الجزء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسكب معاني القرآن في قلوبنا وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.